أهل العلم يقولون ترتكز دعوة الأنبياء كلهم على ثلاثة محاور، كلهم يبينون هذه الأمور الثلاثة. الأمر الأول أن يعرفوا الناس بربهم، أن يعرفوا الناس بربهم وخالقهم ورازقهم، ويعرفوهم بأسمائه وصفاته وعظمته وجلاله وكماله، وأنه المعبود بحق ولا معبود بحق إلا هو. هذا المحور الأول هو توحيد الله، توحيده في ربوبيته، وتوحيده في أسمائه وصفاته، وتوحيده في ألوهيته. الأمر الثاني أو المحور الثاني أن يبينوا للناس الطريق الذي يوصل إلى الله، بعد أن يعرفوهم بالله وبأنه المعبود بحق وأنه لا معبود بحق إلا هو، يعرفوهم بالطريق الذي يوصلهم إلى ليل رضا الله، كيف يعبدونه، كيف يطيعونه، بماذا أمرهم وبماذا نهاهم، ماذا يحب منهم وماذا يكره. كل هذه التفاصيل لا يمكن معرفتها إلا من طريق من؟ الأنبياء والمرسلين، فهم بعثوا ليبينوا للناس الطريق الذي يوصلهم إلى الله من صلاة والصيام وحج وغير ذلك. الحج الذي جاء الإخوة لأدائه، نسأل الله للجميع القبول والتوفيق، من الذي أرشدنا إلى تفاصيله وأعماله وهيئاته؟ النبي عليه الصلاة والسلام. والصلاة التي نصليها والزكاة وغير ذلك من الطاعات. فإذا الأنبياء بعثوا ليبينوا للناس الطريق الذي يوصلهم إلى الله بالصلاة والصيام والحج وغير ذلك من الطاعات. هذا الأمر الثاني. بقي المحور الثالث، ما هو؟ أن يبينوا للناس ماذا أعد الله لهم يوم القيامة إذا سلكوا هذا هذا هذا هذا الصراط أو هذا الطريق. يبينوا للناس ماذا أعد الله لهم يوم القيامة إذا سلكوا طريقه المستقيم، وما أعد لهم من ثواب ونعيم، وأيضا يبين لهم ما أعد الله لهم من عقاب إذا تركوا هذا الطريق. إذن هذه ثلاثة محاور ترتكز عليها دعوات الأنبياء والمرسلين. المحور الأول التعريف بالرب المعبود وأنه الذي يستحق العبادة وحده دون سواه، والأمر الثاني بيان الطريق الموصل إلى الله تبارك وتعالى، والأمر الثالث بيان ما عد الله سبحانه وتعالى لعباده يوم القيامة. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.